بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الرازي في علم الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المقدمة التي لم نقرأ منها بعد قبل الدخول في المواضيع الأساسية، نتعرض إلى أو نمر مرور سريع على الأصول الرجالية. نعرف ما هو المائز بينها وكيف أن الأسلوب الذي يعتمد عليه كل واحد من هذه الكتب يختلف عن الأسلوب الذي يعتمد عليه الآخر. نتكلم تحت عنوان نظرة في الأصول الرجالية. المعروف أن الأصول الرجالية أربعة، وهي عبارة عن رجال الكشي المسمى في كتاب معرفة الرجال، والثاني رجال النجاشي، والثالث هو خبرت الشيخ التوفيق، والرابع هو كتاب الرجال للشيخ الطيسي. الشيخ الطيسي له كتابان، التحريف والرجال. بعضهم يضيف إلى هذه الأصول أصلا خامسا، وهو الكتاب المعروف المنسوب لابن الغدائري. على كلام في صحة هذه النسبة يأتي تحقيقه إن شاء الله. وبعضهم يضيف كتابا سأقوى سادسا، وهو رجال البرقي. البرقي صاحب المحاسن. أيضا على كتاب، على كلام في ثبوت هذا الكتاب وصحة نسبته إلى البرقي. الأصول التي لا كلام فيها وفي صحة نسبتها هي الأربعة المتقدمة. وهذه الأصول تختلف كما قلنا في المنهجية وفي الأسلوب الذي يعتمد عليه كل واحد من أصحاب هذه الكتب. الأصل الأول وهو كتاب الرجال للكشي، هذا الأصل يعتبر من أقدم الأصول الرجالية، الكتب الرجالية الواصلة إلينا، من أقدم الكتب الواصلة إلينا، لا من أقدم الكتب الرجالية مطلقا، لوجود كتب رجالية كثيرة لكنها لم تصل إلينا قبل الكشف. صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشفي المكنى بأبي عامر، وفي الكتب الرجالية في كتب التراجم لم يتعرض إلى سنة ولادته وسنة وفاته، لكن القرائن كثير كما سيأتي أنه كان موجودا في النصف الثاني من القرن الثالث، أي أنه كان معاصرا للشيخ الكليمي وموجودا في زمن الفقراء الأربعة في عصر العيدة الصغرى. والقرينة على ذلك وأن النجاشي يروي هذا الكتاب عن أحمد بن علي بن نوح المعروف بالسيراتي عن جعفر بن محمد ابن قولويه صاحب كتاب حمد الزيارات عن الكشي فهذا معناه ان الكشي هو الشيخ ابن قولويه ولما كان من الثابت أن الشيخ الكليمي أيضا كان شيخا لابن قولويه كما يظهر من كتابك من الزيارات يثبت أن الكشي كان معاصرا للكليمي كان يعيش في نفس الفترة الزمنية. القرينة الأخرى هو أن الكشي كان من تلاميذ العياشي صاحب التفسير المعروف الذي كان وجها من وجوه الطائفة بل اشتهرت هذه العبارة في أن الكشي غلام العياشي وكلمة الغلام في الاصطلاح يراد بها التلميذ وهذا يناسب أن يكون الكشي موجودا في تلك الفترة كما قلنا كان معاصرا من الشيخ الكليمي لهذه الفترة. لا إشكال في وفاة هذا الرجل الكشي صاحب الكتاب فقد نص على توثيقه كل من الشيخ الطوسي النجاشي وكل الكتب الرجالية نصت على توثيقه وهذه التوثيقات توثيقات حسية بلا إشكال على ما تقدم سابقا فتكون حجة عليك السلام. إذن ما بحث في وثاقة الرجل وأما نص الكتاب فهو كتاب مهم في بابه وأبرز دليل على أهمية الكتاب هو تقدس سلطة التوثيق باختصاره. واختيار المسيح ذكر مختارات مما في هذا الكتاب. بل نبقى أصحاب التراجم على أهمية هذا الكتاب صراحة، وذكروا وثائقهم وطرقهم وذكروا طرقهم إلى هذا الكتاب. فريق السلطة الصوفي والنجاشي إلى هذا الكتاب فريق صحيح ومعتبر. إلا أنه مع كل الأسف أن الكتاب بنفسه لم يصل إلينا، وهذا أمر مسلم عند الجميع ولا نقاش فيه، لأن الكتاب الأصل لا يوجد الآن، ليس له وجود. نعم كان موجودا عند الشيخ التركي النجاشي، وكان الكلام عنه مباشرة، بل كما ذكرنا ان الشيخ الطوسي اختار منه اختيارات عرفت باختيار الرجال للشيخ الطوسي، وهي كما قلنا عبارة عن مختارات اختار الشيخ الطوسي من كتاب الرجال للتشهير. إذن وجود الكتاب عند الشيخين النجاشي والطوسي لا إشكال فيه، عدم وجود الكتاب الأصل في زماننا أيضا لا إشكال فيه، وإنما وقع الخلاف في وجود الكتاب في زمان متأخر من الشيخ الطوسي في زمان العلامة وشوكة ابن طاووس سيد ابن طاووس شيخ العلامة. وبعضهم ذهب إلى ذلك، إلى وجود الكتاب الأصل عند هؤلاء، بل ذهب إلى أكثر من ذلك ووجود الكتاب حتى عند الشهيد الثاني. استدلوا على ذلك بظاهر كلام العلامة وابن داود والسيد ابن طاووس حينما ينقلون عن الكشي، فمن غادر ذلك والنقل عن نفس الكتاب لا عن كتاب آخر يعتبر مفتح اختصارا للكتاب. الشهيد الثاني أيضا يظهر منه في بعض الحواشي أنه كان الكتاب موجودا عنده، الرأي الآخر في هذه المسألة هو إنكار ذلك، ودعوى أن كل هؤلاء إنما ينقلون عن كتاب الشيخ الطوسي الذي هو يعتبر بمثابة المختصر لكتاب الكشي، كانوا ينقلون عن اختيار الرجال للشيخ الطوسي لا عن نفس الرجال كالشيخ. من الواضح بأن هذا يكفي في صحة قول العلامة مثلا أو ابن داود أو سيد ابن طاووس قال الكشير أو ذكره الكشير، فإن هذا الكلام صحيح حتى إذا أخذ المطلب من اختيار الشيخ الطوسي. إذن كلام هؤلاء قولهم قال الكشي ذكره الكشي كما ذكره الكشي وما شاكل هذه التعبيرات ليس فيها دلالة على أنهم أخذوا من الكتاب الآخر، لعلهم أخذوا من اختيار الشيخ الطوسي لذلك الكتاب. نعم الواصل إلينا هو كتاب الاختيار، هذا الكتاب المتداول اليوم والمطبوع بطبعات كثيرة، وهو يمثل مختارات من كتاب الكشير اختاره الشيخ الطوسي. والظاهر ان الشيخ الطوسي ما كتبه الشيخ الطوسي لا يمكن حده اختصارا لكتاب الكشير، لأن الموجود فعلا لم يؤلف على غرار المختصرات المعروفة والمتداولة، وإنما الموجود هو عبارة عن مجموع ما ملاه الشيخ الطوسي على تلامذته في النجف الأشراف. وما ملاه هو عبارة عن مختارات من كتاب رجال الكشير. ذكر السيد ابن طاووس السيد ابن طاووس في كتاب فرج المهمول ان الشيخ الطوسي املى هذا الكتاب 456 على تلاميذه في النجف الاشراف 456، وقال أما وجدت بخط الشيخ هذه العبارات هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عامر محمد ابن عمر ابن عبد العزيز هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عامر محمد بن عمر بن عبد العزيز، واخترت ما فيها. فإذا ضمننا إلى ذلك أن سنة وفاة الشيخ الطوسي 460، يتبين ان الشيخ شرع في املاء هذا الكتاب قبل وفاته 4 سنين، على طريقة كتب الأعمال المعروفة، على طريقة كتب الأعمال المعروفة اللي كانت مجرد إملاء، ليس كتاب يؤلفه المؤلف، ومن يملي محاضرة على حجر التحرير. والأمالي كما هو واضح ليست لها منهج وأسلوب واحد معينا كثير على، وإنما هي مجموعة مختارات يحكمها المختار ويمليها على كلام المدير. ولعل هذا هو السر في أن بعض من ترجم للشيخ الحوثي لم يكثر هذا الكتاب من كتبه، لم يكثر هذا الكتاب من كتبه، لأن الكتاب بمثابة التقرير المتعارف اليوم، الأمالي بمثابة التقريرات التي لا تنتج إلا إلى المقرر ولا تنتج إلى الممري، وإنما تنتج إلى المقرر لا تنتج إلى الممري. وإن كان الشيخ الطيسي بنفسه ذكر هذا الكتاب من جملة كتبه في ترجمة نفسه على ما ذكره بعضهم، أنا لم أراجع، لم أجد الفرصة الكافية للمراجعة، لكن رأيت أن بعضهم يقول أن الشيخ الطيسي نسب الكتاب وكتاب اختيار الرجال إلى نفسه، يعني عده من جملة كتبهم التي ألفها. البعث في المقام يقع في مقدار الاعتماد على هذا الكتاب، لأن الكتاب بالرغم من أهميته، المقصود من الكتاب الكتاب الآخر طبعا، بالرغم من أهميته واجه طعنا فيه، والطعن توجه من قبل النجاشي الى الكتاب، والنجاشي ممن يعتد بكلامه، كلامه له قيمه علميه في هذا الباب. والنجاشي طعن في الكتاب بكثرة بوجود الأغلاط الكثيرة فيه، وطعن في نفس المؤلف بعد أن وثقه بأنه يروي عن الضعفاء، نقرأ عليكم عبارة النجاشي في ترجمة الكشف، قال: كان ثقة عينا وفقد العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه، وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة، دار العياشي وأهل العلم، وروى عن الضعفاء كثيرا، له كتاب الرجال كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة. أخبرنا به أحمد بن علي بن نوح وغيره عن جعفر بن محمد عنه بكتابه. أحمد بن علي بن نوح بن مسعود السيراتي، جعفر بن محمد بن مسعود بن طلوان صاحب كتاب كامل الزيارات. هذه العبارة من نجاشي فيها أمران في الحقيقة. العمر الأول أن الكشي يروي عن الضعفاء، وهذا في الحقيقة تفاح منه في نفس الكشي لا في كتابه. ولذا ذكر النجاشي هذا الطعن قبل أن يذكر أن له كتاب الرجال. هذا إنما أراد أن يقيم نفس الشهر ذكر أنه ثقة عام إلى آخره، روى عن الضعفاء كثيرا، ثم ذكر أن له كتاب الرجال. فإذا هذا أمر يتعلق بشخص الكشي. الأمر الثاني هو أن كتاب الكشي فيه أغلاط كثيرة، وهذا طعن في الكتاب لا في الكاتب. من عبارة النجاشي تتضمن طعما في الكتاب وطعن في صاحب الكتاب. هذان الأمران لا بد من تحقيقهما وتنشيطهما لنرى أن هذان الطعنين هل يؤثران على اعتمادنا على نفس الشخص على نفس الكشي، هل يؤثران على اعتمادنا على كتابه أو لا. خصوصا مع الالتفات كما قلنا لأن هذا صادر من النجاشي أستاذ هذا الفن كما هو معروف. أما الطعن الأول وهو رواية الكشي عن الضعفاء، فهذا الطعن ممن سرد به النجاشي كالطعن الثاني، ولم يذكره الشيخ الطوسي أصلا. وهذا غريب لأن ما يعد عليه النجاشي لهذا الطعن لا بد أن يكون واصلا للشيخ الطوسي، وذلك لقصرهما تعطى من النجاشي الطوسي وتتلمذهما على أستاذ واحد في هذا الباب، وحضورهما عند أستاذ واحد وهو ابن الغبار كما سيأتي. فانفراد النجاشي بهذا الطعن هذا موضع كتائب في الحقيقة، لأن هذا الطعن لا يمكن أن يفسر، لاحظوا، لا يمكن أن يفسر على أساس أن النجاشي مثلا صحب هذا الشخص واطلع نتيجة لهذه الصحبة والاختلاط على ما لم يطلع عليه الشيخ الطوسي من معاوده مثلا. لكن تستغل هذا التفسير لماذا؟ لوجود الفاصل الزمني بين كسي وبين النجاشي. كما قلنا النجاشي يروي عن السيراتي والسيراتي يروي عن ابن طولياه وابن طولياه يروي عن النجاشي. هناك فاصل زمني بين النجاشي في طبقة الكسي. فإذا لابد أن يكون سند النجاشي هو ما وصل إليه من كلمات أساتذة الشيخ، ما وصل إليه من الكتب التي تتعرض للتراجم، ومن البعيد جدا افتراض أن هذا الواقل للنجاشي لم يصل إلى الشيخ الطوسي. اللهم إلا أن يقال بأن ما وصل بأنه لأن النجاشي صاحب اختصاص، وبهذا يختلف عن الشيخ الطوسي الذي كان مرجعا للطائفة فقيه من المثل. فالدرس في هذا العباد أصلا وإنما هو رجل رجالي فقط متمحور لهذا العلم، فلا يبعد ان يقال ان النجاشي قد اطلع على ما لم يطلع عليه الشيخ الطوسي. الذي يريد ان يقوله هو ان انفراد النجاشي بهذا الطعن لا يؤثر، لا يسلك فينا هذا الطعن، فلا بد من ان نحسب حساب هذا الطعن. ميد الوالي يقول انه ما عرف قحيوني كلام يدفع على اهميته. من يأتي الى نفس هذا الطعن، ما معنى ان فلان يروي عن الضعفاء؟ هذا في الحقيقة متعارف في بعض الكتب، في الكتب الرجالية، ان يقال ان فلان في مقام ترعيفة يعتمد على الضعفاء يروي عن الضعفاء. هذا الكلام يمكن تفسيره بتفسيرين. التفسير الأول هو أن يكون المراد به هو وقوع جملة من الضعفاء في سلسلة أتاني بهذا الرجل. الروايات التي يرويها بأسانيد وبوثائق وقع جملة من الضعفاء في هذه السلسلة من الأسانيد. التفسير الثاني أن يقال أن المراد هو أن هذا الشخص يروي مباشرة عن الضعفاء. يروي مباشرة عن الضعفاء. طبعا الأقرب من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الثاني، لأن هذا هو ظاهر العبارة، يروي عن الضعفاء كثيرا، ظاهرها هو أنه يروي مباشرة عن الضعفاء، لا أنه في سلسلة أتانيج يوجد جملة من الضعفاء مثلا في هذه الأتانيج، مع أنه يروي عن الثقات، هذا خلاف الظاهر. بل هذا الاحتمال الأول لا يختص بالكشي في الحقيقة، موجود في معظم أصحاب الطرق وأصحاب الروايات، أصحاب الكتب الحديثية، لأنه ما من أحد منهم إلا ويوجد جملة من الضعفاء في سلسلة السند. وجود جملة من الضعفاء في سلسلة السند هذا لا يسلم منه أحد، ولا يوجد طعنا في الشخص أصلا. فإذا يتعين أن يفسر كلام النجاشي بالاحتمال الثاني، وهو أنه يروي مباشرة عن الضعفاء. هل هذا عيب في الرجل أن يروي عن الضعفاء أو لا؟ في الحقيقة هذا يختلف باختلاف ما يقصده الراوي عندما يروي عن الضعفاء. فتارة نفترض أن الراوي عن الضعفاء يروي عنهم ويعتمد على كلامهم، يعتمد عليهم مع انتفاته إلى ضعفهم، هكذا كانت النفترة. لا اشكال في ان هذا الافتراض يشكل طعنا في الراوي، لانه يعتمد على الضعفاء مع انتفاته الى ضعفهم، وهذا طعن في الانسان بلا اشكال. والمناسب لهذا الافتراض ان تذكر الجملة، ان تبدل الجملة بقولهم يعتمد على الضعفاء كما هو مشهور في افتراض بعض الاشخاص، انما يطعن عليه يقال يعتمد على الضعفاء، بينما عذارة النجاشي لم ترد هكذا وانما وردت بهذا اللسان، بلسان روى، واضح، بلسان روى عن الضعفاء كثيرا، روى لا يعتمد. الافتراض الثاني ان يقال ان هذا يروي عن الضعفاء مباشرة لكنه لم يظهر ما يوجب اعتماد على هذه الروايات التي يرويها عن الضعفاء، لكنه لا يعلم انه يعتمد على هذه الروايات التي يرويها عن الضعفاء، بل يكون ورده هو تجميل كل ما وصل إليه من الأحاديث، سواء وصلت إليه من طرف معتبر عنده يصح الاعتماد عليها، أو وصلت إليه من طرف شنو هو لا يعتبرها ولا يعتمد عليها، لأن غرضه هو تدوين كل الأحاديث الواصلة إليه، كما هو المتعارف في الكتب الحديثية التي تجمع الغبطة والسمين من الأخبار الواصلة إلى المعلم من دون أن يعتمد على كل ما يذكره في كتابه. وهذه الطريقة في الحقيقة نعرف الطريقة، لأنها تحفظ لنا أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا لو كان بنا مدون الأحاديث مدون الأحاديث على تدوين خصوص الأحاديث التي يعتمدون عليها لم تمست واندرست كثير من الأحاديث التي لا يعتمد عليها أصحاب الكتب الحديثية. من الواضح أنه من المحتمل جدا أن تلك الأحاديث التي لم يدونوها لعلها تكون موضع اعتماد عند المتأخرين، وإن لم تكن موضع اعتماد عند أصحاب الكتب، باختلاف وجهات النظر واختلاف الاجتهاد واختلاف الفهم ورب شيء لا يعتمد عليه القدم ولا يعتمد عليه المدى ويصح العكس ايضا. واضح هذا الافتراض الثالث ان يفترض انه يعتمد على الروايات التي يرويها عن الضعفاء لكن من دون التفات الى بعثهم بل مع اعتقاد منه بماذا بدون صحة التعويل على كلامهم وانما الشخص الخارج الذي يقيم ما يرويه هذا الشخص يبني على ضعف جملة من يروي عنهم الكشي لكن من الكشي هو ابن السماه ماذا لا يرى بعثه لكن الكشي الراوي المستور لا يرى بعثه ولذا يعتمد على كلامهم. هذا الافتراض الثالث ومن الواضح ان كل من الافتراض الثاني والثالث لا يشكل طعن في الرجل اصلا. اما الاول فواضح لا يعتمد على الضعفاء حتى يكون هذا مونزا فيه وطعن فيه وانما يقول ان يدون كل ما وصل الي من غث الاخبار وتميمها وانت ايها المشتري عليك ان تنقح وتحقق ما يصح الاعتماد عليه من غيره. من قبيل نهيق الكتاب البحار هل يمكن ان نطعن على الشيخ المجلسي بان في كتابه كثير من الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها وان الروايات ضعفاء يعني كل ما وصل اليه لغرض حفظ الاخبار من الضياع والتلف إذن هذا لا يشكل طعن في الكشف ويقول الكشف. الافتراض الثالث هو المفاجاه المتواضح لان رب شخص محل اعتماد عند عالم ليس محل اعتماد عند شخص موثق عند رجل ضعيف عند رجل مجرد ان النجاشي يرى ان من يروي عنهم الكشف يوجد فيهم اشخاص ضعاف هذا لا يكون طعنا في الكشي الذي يعتقد وثاقة من يروي عنهم بشكل مباشر لا يكون طعنا فيه. هذا من قبيل ان نطعن مثلا ان نطعن في فلان شخص لانه يؤمن مثلا بصحة اتانيك من الزيارات بينما نحن لا نرى صحة اتانيك يعني وثاقة كل من ذكر فيه أسامي كاملة جيارها لا معنى له هذا له غاية أنا له رأي هذا لا يشكل طعن في الرجل يعني أنا لا أعتمد على من أعتمد عليه لكنه هذا لا يشكل طعن في الرجل. إذن على الافتراض الثاني والثالث هذه الكلمة لا توجد طعن في الكشير فإذا حينئذ لا بد أن نحسب حساب أن المقصود بالعبارة ما هو طبعا الأنسب بالعبارة هو الاحتمال الثاني الأنسب بالعبارة هو الاحتمال الثاني ولو تنزلناه فلا أقل من الاحتمال الثالث أن الاحتمال الأول بعيد جدا يعني أن نفترض أن الكشي يعتمد على ما يرويه عن الضعفاء مع انتفاته الى ضعفهم هذا بعيد جدا ان يكون هذا هو المقصود في عبارة النجاشي والدليل على ذلك هو ان النجاشي ذكر هذا الطعن بعد توثيقه من الكشي بعد ان قال كان قفة عينا تخرج على العياشي وفي داره التي كانت مرفعا للشيعة قال وروى عن الضعفاء كثيرا فان الافتراض الاول كما هو واضح ينافي وثاقة ينافي ان يكون الكشيعين من اعيان الطائفة اذن كلام النجاشي لا يمكن أن يفسر بالاضطرار الأول، بل لا بد أن يفسر إما بالاضطرار الثاني أو الاضطرار الثالث. المناسب لكلمة روى الاضطرار الثاني، لأنه المناسب للثالث أن يقول يعتمد على الضعفاء. واضح؟ يعني هذا المناسب. طبعا هذا شكل قليل، على كل حال في مثل هذا لا يؤثر، سواء كان في أن هذه الكلمة لا توجد الطعن لا يؤثر، سواء افترضنا أن المقصود هو الاضطراب الثاني أو الاضطراب الثالث. طبعا مسألة الاعتماد على الروايات المدونة في الكتاب وعدم الاعتماد عليها يمكن احرازها عن طريق مراجعة مقدمة الكتاب. بشكل عام الكاتب عادة في المقدمة مر الان يعتمد على هاي الروايات كما ينسب الى الشيخ الكليني مثلا او الشيخ الصدوق، انه لا يدون الا ما افتي به. ومرة لا تنتاجه المقدمة بالله أنا أذكر ما وصل إلي من الأخبار. المشكلة في المقام أنه في كتاب الكشي ما نقدر نحدد هذا، لأن الكتاب الواصل إلينا خال من المقدمة. أصل الكتاب هنا قلنا لم يصل إلينا، الواصل إلينا هو اختيار الشيخ الطوسي للكتاب، وهذا الاختيار خال من مقدمة الكشي. إذا لا نعلم أن الكشي حينما ذكر هذا، حينما لا حينما روى عن الضعفاء، هل روى عن هذا مع التزامه باعتماد على ما يرويه واعتماد عليهم او لا يلتزم باعتماد على ذلك؟ لكن حال هذه الكلمة لا تشكل طعنا، هذا كلام في الحقيقة انما استنى لهم كلام سيال، يعني لا يستخدم الكشي، لانه كثير من الرواة تطعن عليهم بهذا الطعن بانه يروي عن الزعفاء او يعتمد على الزعفاء، فلا بد من تحقيق هذا المبلغ. ثم انه هنا بقطع النظر عما قلناه هذا الكلام لا يشكل تعنون في الكشي بالخصوص، يعني حتى لا سلمنا ان كلمة رواء عن الضعفاء تشكل تعنون في الشاف ففي حتى الكشي لا تشكل تعنون. بعبارة اخرى ان هذه الكلمة لا تمنعنا من الاعتماد على كتاب الكشي، ان هذه الكلمات لا تمنع من الاعتماد على كتاب الكشي، ولو قلنا انها تمنع من الاعتماد على الكتب الاخرى لمن صدرت في حقهم هذه الكلمات، وذلك لخصوصية في كتاب الكشي، وهذه الخصوصية كان من المناسب ان نتعرض لها في بداية البحث. في عنوان يعني تحت هذا البحث، وهو ان الماعز بين كتاب الكشي وبقية الاصول الرجالية ما هو؟ الماعز في الحقيقة ماعز مهم جدا ينفرد به كتاب الكشي فقط، وهو أن الكشي التزم في كتابه بأن يترجم لخصوص الرواة الواردة في حقهم روايات عن أئمة أهل البيت، اما قدحا او شنو او نفحا او هو الكتاب موجود، لا ما في مقدمة، الكتاب كله هكذا كما سنبين، أن الكشف يلتزم بأن يترجم لخصوص الرواة الوارد في حقهم روايات عن أهل البيت عليهم السلام إما قدحا أو مدحا فقط. ومن هنا كان عدد الرواة الذين ترجم لهم الكشي قليل بالقياس إلى الرواة الذين ترجم لهم الشيخ الطوسي أو النجاشي، عددهم يناهز 500 رجل فقط. إذن الكشي لا يقبح في رجل ولا يوثق رجل إلا يسئل وهو مأخوذ من روايات الواردة عن الأم عليهم السلام. وفي الحقيقة كتاب الكشي هو مجموعة روايات جمعها الكشي واردة في هذا الباب، يعني تنفع في مقام القدح والتوثيق، جمع الكشي في هذا الكتاب. وهذا معناه أن كتاب الكشي كله روايات مسندة يرويها الكشي بإسناده عن المعصوم عليه السلام. بقية الكتب الرجالية حينما يوثق، وإن كان من المحتمل أنه يعتمد بالتوثيق على روايات وصلت إليه، لكنه من المحتمل في مقابل ذلك أنه يعتمد على التوثيق على أمور أخرى غير الروايات. لكن الكشي لا يعتمد إلا على الروايات ويذكرها مسندة في كتابه، مثلا يذكر عنوان زرارة ثم يروي الروايات الواصلة إليه الواردة في حق زرارة طعنا أو مدحا. هذه هي ميزة كتاب الكشي، ومهمة جدا ونافعة جدا، لأنه إذا صحت الرواية والطريق الذي يرويه الكشي عن المعصوم عليه السلام، إذن يمكن للإنسان أن يعتمد على توثيق الإمام عليه السلام، توثيق المعصوم في حق رجل أو فعل المعصوم في حق رجل في إثبات وثاقة هذا الرجل. ولذا أن الكشي ليس له تعاليق عن الكتاب، يعني لا يعلق على الروايات، وإنما فقط يذكر الروايات ويمضي، إما أن يذكر الروايات التي هي بحسب نظره موجبة للمدح، أو يذكر الروايات التي هي بحسب نظره موجبة للقادح. واضح؟ هذا هو الميزة، هذه هي الميزة الموجودة في هذا الكتاب. فمع هذه الميزة نأتي إلى موضع كلامنا، وهو أن هذه الجملة الصادرة من النجاشي في حق الكشي لا تشكل مطعن ومغمز في الكشي يمنعنا من الاعتماد على كتابه. لماذا؟ لأن الكشي حينما يروي، لأن كتاب الكشي نعتمد عليه باعتبار الأخذ بهذه الروايات، وهذه الروايات ذكرت في الكتاب مسندة لا مرسلة. فالمستنبط والمجتهد حينما يريد الاعتماد يستطيع أن يلاحظ سلسلة السند، وأن من يروي عنه الكشي هل هو ضعيف بحسب نظره أو شنو أو ليس ضعيف. فإذا فرضنا أنه انتهى إلى وثاقة من يروي عنه الكشي فيصح له الاعتماد، حتى لو فرضنا ان ذاك كان ضعيفا بنظر نفس الكشي، طبعا ان يكون ضعيف بنظر غيره. المجتهد المتاخر المستنبط الذي يريد ان يعتمد على روايات الكشي في كتابه المسنده يجب عليه أن يقيم من يروي عنه من الكشفي في كتابه، فإذا انتهى إلى نتيجة أن هؤلاء ثقات فيمكنه الاعتماد على هذه الروايات حتى لو كان الراوي ضعيفا بنظر نفس الكشفي، فضلا عن أن يكون ضعيف بنظر ماذا؟ بنظر النجاشي فقط. هذا إذن لا يؤثر على القيمة العلمية للكتاب. وأما إذا انتهى هذا المتأخر إلى نتيجة أن من يروي عن الكشفي كان ضعيفا، وحينئذ لا يعتمد على الكتاب لأن المروي عنه ضعيف عنده. إذا هذه الجملة إنما تؤثر في حق شخص يذكر الروايات غير مسندة، يذكر الروايات غير مسندة، واضح. حينئذ نحتمل أن هذه الروايات يرويها عن ضعفاء، لأن ديدنه هو أنه يروي عن الضعفاء، وهذه الرواية الواصلة إلينا لعله اعتمد فيها على ضعيف من هؤلاء الضعفاء الذين يروي عنهم لعله هكذا. وهذا أما في كتاب الكشفي الذي كل رواياته روايات مسندة يذكر من يروي عنهم، فهذه الجملة لا تمنع من الاعتماد على هذا الكتاب لو ثبت أن من يروي عنهم الكشفي هم أشخاص يصح الاعتماد عليهم في نظر هذا المتأخر، وعليه فهذه الجملة لا تشكل طعن في الكشفي أصلا ولا تمنع من أن كان الاعتماد على كتابه. بعد ذلك يصل النوبة إلى الكلام في الطعن الثاني، وهو أن الكتاب فيه أغلاط كثيرة، هل هذا الطعن يمنع من الاعتماد على الكتاب أو لا؟ هذا يجب بحث إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.